بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فبعد هذه الإجازة القصيرة نستأنف ونواصل في كتاب الحجر، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة والتسديد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة. الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. الآن بدأ يتكلم في القسم الأول، وهو الحجر لحظ الغير، لأن قلنا إن الحجر إما أن يكون لحظ الغير أو لحظ النفس، وحظ النفس ذكرنا الصغير والسفيه والمجنون أن يحجر عليه لحظ نفسه حتى لا يبذر ماله ولا يبذر. أما الحجر لحظ الغير فهو الحجر حجر على المفلس، لأنه يكون الحظ لحظ الغرماء كما هو. الآن هذا الفصل متخصص بذلك، والفصل الذي يأتي بعده بإذن الله سيكون فيما يتعلق إذا كان الحجر لحظ نفسه. يقول: فائدة الحجر أحكام أربعة. وقلت لكم أكثر من مرة أن مثل هذه الأرقام في كتب الفقه ليست حاصرة أو مانعة، فقد تكون خمسة وقد تكون أقل، وقد يدخل أحدهما في الآخر، فهو من باب الاجتهاد لا أقل ولا أكثر، وليست بلازمة. ذكر الأول منها تعلق حق الغرماء بالمال، يعني هذا الحكم الأول، أن القضية تتعلق إذن الآن بالمال كما سيأتي، في والأحكام ستنصب على ماله وما وكيف يعمل به وكيف يسدد الديون إلى غير ذلك. فهذا هو الحكم الأول، حق الغرماء بالمال، لا بالذمة ولا بالبدن ولا غير ذلك، لأن الأمر يختلف لو كان ببدنه أو كان بذمته. أما الآن فقط تعلق بماله، وبعض ما يشير إليه المؤلف بإذن الله في الفصل القادم، نعم، أو في هذا الفصل، نعم. بدأ يفصل الآن ما معنى تعلق حق الغرماء بالمال، نعم. فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. الحجر يا أخوان، قال العلماء، حجر حكمي وحجر شرعي. يقولون الحجر الحكمي أي هو قرار الحاكم، أما الشرعي فهو ما يتعلق بالذمة كما سيأتي. يعني المفلس منذ أن أفلس فهو في الحقيقة يجب هو أن يعامل نفسه قبل حتى لو لم يصدر الحجر بهذا الحكم، فلا يتصرف في المال بما يضر بالغرماء. وهذا الحقيقة جانب مهم جدا ما أشار إليه المؤلف، لكن يشير إليه لأهميته. يعني الحجر الذي نتحدث عنه هو الحجر حكما، أي بحكم الحاكم والأحكام المترتبة عليه، لكن هل يعني أنه قبل أن يحجر الحاكم أنه لا حق التصرف المطلق في ماله، وهو يعرف أنه ديونه أكثر من ماله؟ فبين العلماء أن الحجر الشرعي فيما بينه وبين الله، من قوله تعالى مطل غني ظلم، حتى قبل أن الحجر. مما يترتب على هذا الحكم حتى يكون ناحية عملية، أنه المؤلف هنا يقول كبيعه وهبته ووقفه، نعم، ونحوها وتبرعه، مثلا نقول واخذها مثل التبرع. إذا كان الحجر حجرا شرعيا أي قبل الحجر الحكمي، فإنه يجوز له أن يتصرف بالبيع والشراء بما يعود بالنفع على المال، لكن لا يجوز له التبرع ولا أي نفقة أو وقف، لا يجوز له أن يقف، أو الهبة. لأن ما معنى أن يهب إنسان مثلا واحد شخص عليه 10,000 ريال فيتبرع عليه دين 10,000 ريال وأيضا عنده 8,000 ريال يعني الذي عنده أقل من الذي عليه، الآن لم يحجر عليه حجر حكم. ما معنى أنه يأتي إنسان ويقول تبرع لي بألف يتبرع لي بألف؟ هو الأمر استطاع أن يسدد الذي عليه فلا يجوز له بينه وبين ربه. لكن من الناحية الظاهرة والحكم فالتصرفات بنيت على قرار الحاكم. نعم. ولذلك لو أن كثيرا من الناس راعوا الواجع الشرعي فيما بينهم وبين الله لنحلت كثير المشكلات. الإشكال أيها الأخوة أن البعض يتصور أن حكم الحاكم يبيح أو يحل أو يحرم، وهذا خطأ كبير جدا. الحاكم ليس له إلا الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخي فبين رسول الله من قطعة من النار يأخذها أو يذرها أو يدعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجانب مع كل أسف الآن عند بعض الناس يذهبون إلى القاضي، والحاكم والقاضي قد يكون هذا عنده محامي أو عنده حجة أقوى من صاحب الحق فيحكم له القاضي. الإشكال أن البعض تصور أنه أصبح حق شرعي له. لا، ليس حقا شرعيا لك يا أخي الكريم، ما دمت بينك وبين الله تعلم أن صاحبك هو الذي معه الحق فحكم الحاكم لا يبيح لك هذا الأمر. إذن هنا الفرق بين الحكم الحجر الشرعي، يعني عندما نقول الحجر يعني اقتباسا معنى الحجر، أي أن يكون الإنسان عنده وازع من نفسه حتى لو لم يصدر قرار القاضي. يأتي إنسان يقول يا أخي الكريم أقرضني أو تبرع لي، يقول والله يا أخي الكريم أنا علي ديون ولا أجوز لي. بل ذكر العلماء كما تعلمون يعني مما يبين هذه الحقيقة، الآن انتبهت لهذه المسألة، وهي مثلا الحج. نص العلماء أن من عليه دين لا يحج كما تعلمون، من عليه دين لا يحج حتى يوفي دينه مع أنه ليس هناك حجر. هذا من الوازع الشرعي الذي يكون للإنسان إلا إذا صاحب أذن صاحب الدين. فلو أن الناس راعوا هذا الجانب لانحلت مشكلات. ولذلك نلحظ النتيجة العملية في الماضي كان القاضي وقد ثبت في عدة حقائق يخرج مثلا من بيته إلى مسجده أو العكس ويقضي بين 6 أو 7 ما فيه محامين ولا كتاب ضبط ولا مواعيد. لماذا؟ لأن الخصمين يبحثان عن الحق، فيأتي إثنان ويقول بعت مع فلان واشتريت مع فلان فهل الحق لي أو لا؟ الشيخ يقول لا الحق لا. أشبه ما تكون بالفتوى مع أنه حكم قاضي. وأذكر ينصرون عن شيخنا الشيخ عمر السليم رحمه الله، كان من كبار قضاة القصيم وعلماء القصيم، كان مشهور أنه من بيته إلى مسجد يقضي أحيانا بين 5 أو 6. نعم. وقد ذكر لوالدي أنه كانت قضية وكان يمشي مع الشيخ وقضى عد بين عدد من الأشخاص قضاء ليس فتوى، وهو في طريقة لأن الناس يبحثون عن الحق يكون عندهم إشكال هل فعلا الحق لي ولا ليس. أما اليوم كما تعلمون مرافعات وتمييز ونقض التمييز ومجلس القضاء ويحتالون، وصدر قرار أذكر قبل عدة سنوات على أولئك المحتالين فاحتالوا على قرار الاحتيال واستمرت النزاع والحق ما يتعدد الصحيح. فلذلك عندما نتحدث نحن هنا الآن عن قضية الحجر الشرعي نتكلم حكما أي في الظاهر، لكن هل يعني أنه إذا ما صدر القرار القاضي أو الحاكم يعني أن الإنسان يتصرف بماله ويعرف أن عليه ديون؟ قلت لكم ما يدل على ذلك الحج أنه لا يجوز له أدخل. نعم. بل ذكر شيخنا الشيخ محمد مسألة دقيقة للغاية رحمه الله، يقول بعض الناس عليه ديون وعاجز عن التسديد والناس يريدون حقهم، وتجد في باب الكرم ينفق ببذل أو على أولاده أكثر من اللازم، يقول هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا في غير محله. نعم الحد الأدنى الذي لا يمس عرضه هذا شيء، أما أن يبذل أو يسافر أو أنا أعرف ناس عليهم الله يا أخوان ديون ولهم سنوات، وناس أخيار ولا أزكيهم على الله يسافرون سفرات نزهة مع أولادهم، قد يسافرون في الداخل والخارج. طيب والناس قد ينتظر بعضهم 10-20 سنة ينتظر حقه، وهو سنويا يسافر عدة سفرات. أنا ما أتكلم عن أناس أيها الأخوة سيئين أو ينوون أكل أموال الناس، لكنهم يتصورون ما في شيء. من قال لك ما في شيء؟ حقوق الناس عظيمة، لما جاء كما تعلمون رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يغفر للشهيد كل ذنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشهيد يغفر له كل ذنب. فلما صرف ناداه قال أعد عليه السؤال، قال هل يغفر للشهيد؟ شهيد شهيد والشهيد أمر سهل كل ذنب. قال نعم إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا، أي بعد الجواب الأول والجواب الثاني جاء جبريل وقال استثنى إلا الدين، معناه عظم أمر الدين. إذا كان هذا الشهيد لا يغفر له أو يغفر له كل شيء إلا الدين، فما بالك بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى في صحابي جليل، ولما أراد أن يصلي عليه سأل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دين، فرفض أن يصلي عليه. الأمر سهل أن لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال الديناران علي يا رسول الله، ديناران يعني كم تعادل الآن؟ لنقل 500 ريال 1000 ريال أقل أكثر، ولا نصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويتحمل ديون أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو قتادة الدينار عليه صلى الله صلى عليه وسلم، ترى الحالات التي لم يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قليلة كقاتل نفسه والغال، لاحظوا حالات معدودة. بل صلى على الزانية التي تابت توبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما استغرب الصحابة هل سيصلي عليها وقد رجمت؟ قال لا، تابت توبة لو تاب صاحبه نكسل له خير الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت. بينما يمتنع من الصلاة على شخص عليه دينه. أقول هذا لماذا؟ فيه تساهل والناس يتساهلون. يقول لأحد الأخوان قصة قبل أيام، يقول شخص توفي والده وكان في مجلس مع عائلته وأقاربه، فقال يا أخوان الوالد عليه ديون احنا ما عندنا شيء. فقيل له كم الدين على والدك؟ فذكر سمعت أنه قرابة 1,000,000 وقد تزيد. فقال واحد في المجلس هذا ما هو دين، هذا ما في واحد في المجلس الآن على 2,000,000 أو 3,000، يتفاخرون بهذا وما ساعدوه، راح لقبره وما عليه شيء، أقصد وما سعد بشيء. فلا تساهل حتى بالرياضة يا أخوان، طيدوا الحقوق، بادروا في تسديد الديون. هذا الأقول الحكم الشرعي، الحجر الشرعي أن يكون لك وازع من نفسك، ما يحتاج يفطر القاضي الحكم. لنفرض أن القاضي ما أفطر، أن الغرماء ما طالب كما تعتم، أخذنا أنه لا يحجر عليه إلا بمطالبة الغرماء أو بعضهم. طيب ما طالب الغرماء لعوامل كثيرة، هل يعني من حقك أن تتصرف في أموال الناس بالتبذير والسفر والذهاب والإياب؟ بل من النصوص التي نص عليها العلماء أنه لو جاء إنسان عليه دين يريد يعتمر أو يحج، نقول ما تحج حتى توفي أو يأذى لك الغرماء. قال طيب، جاءني ناس من أقارب قال تحج معنا مجانا، مجانا هل يجوز؟ الحقيقة انظروا ماذا قال العلماء وقال الفقهاء بناء على دقتهم المتناهية. ما قالوا خلاص يجوز ما دام مجانا من نذر، قالوا ننظر إن كان في ذهاب سيترك عملا يمكن أن يكسب به ويسدد للدائنين فلا يجوز، وإن كان لا إجازة أو ليس عنده عمل فيجوز. إلى هذا الحد الدقة، يعني إذا كان سيسافر 5 أيام وهو إنسان يشتغل باليوم أو سيخصم الراتب، طيب ما يجوز، لعله عمليا ذهب جزء من المال المفروض يسدده فلا يجوز حتى لو كان مجانا. كل حماية للذمم. فموضوع الديون إننا عندما نتحدث الآن عن أحكام الحجر الآتية لا يعني هذا الحجر الحكمي على الجانب الحكم الظاهر حكم الحاكم، أما ما بين الإنسان وبين الله أن يكون وازع من نفسه من دينه يتق الله جل وعلا. والله لو أن الناس في كثير من أمورهم سلكوا هذا المسلك لتغيرت أحوال الناس، كيف يسددون الديون وكيف لا يرتاحون. لكن كما تلاحظون أحوال الناس، وأكرر أن كثيرا من أهل الخير والصالحين من الرجال والنساء وقعوا في هذا الأمر وتساهلوا فيه، وأشد من في رأيي أشد من عدم شعورهم بالذنب وعدم شعورهم أنهم مخطئون وأنهم مذنبون. بينما أصحاب الحقوق لا يلزم من صاحب الحق يشتكي، يا أخوان قد يكون لا يستطيع أن يشتكي، قريب أو زميل أو طبيعته لا يشتكي أو يترتب على ذلك مفاسد، فكيف بالحجر؟ بل البعض ما يطالب. أنا أعرف ناس يطلبون بعض الأشخاص منذ سنوات عشرات الألوف والله، والله يقولون ما نقدر نكلمهم، مع أنهم بظروف مروا بظروف ضائقة أشد من المخلوقين، أشد يعني حياء يمنع أحيانا لأسباب عوامل. فلا يعني أن من يريد منك المال ساكت أنه راضي، لا يلزم أنه راضي، قد تكون هناك عوامل كثيرة. فحفظكم الله لهذه المقدمة أن ننتبه، نعم، أن يكون الواحد عنده وازع رخيب، نعم. وهذه درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تجعل رخيبا في أعمالك في تصرفاتك. الناس تختلف أحوالهم تختلف ظروفهم، فهذا ما يتعلق إذن بالحكم الأول. قال فلا تصرف فيه، هذا نحن نتكلم عن التصرف إذا صدر الحكم، أما قبل صدور الحكم فنعم لا يصح تصرفه لأنه حرام، حتى قبل صدور الحكم إذا كان سيضر بالدائمين، إلا إذا كان قال العلماء استثنوا البيع والشراء، لأنه قد يبيع ويشتري من باب لينمي مالا ليسدد، بينما عندما أصدر الحجر الحكم خلاص ما في بيع ولا شراء، ما يجوز إلا بإذن الحاكم. بينما قبل ذلك نقول لا، لا تتبرع، لا توقف، لا تهب، لا تبذر في مالك أو تكرم كرام أكثر من مالك، كل هذا ما يجوز. أما البيع والشراء إذا كنت ترى أن البيع والشراء، لأن بعض الناس يقولون استدرك وقد حدث كثير من نجحوا في هذا فلا حرج فيها، هذا الفرق بين الحجر الشرعي والحجر الحكمي، والله أعلم. ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه، قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي، وهذا أصح إن شاء الله، انتهى. وعنه يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. هذه مسألة تتعلق بقضية مهمة جدا. العتق يتنازعه أمران، الإسلام يتشوف إلى الحرية، يتشوف إلى العتق، والعتق من أعظم أبواب الحرية، والحرية في كل جوانبها ليس فقط في باب العتق، أن يعيش المسلم حرا ولكن بالحرية الشرعية المنضبطة، لا حرية الكفار، وهي حرية حتى حرية الكفار مع كل أثناء حرية منتقات. يعني انظر الآن ينشرون في الصحف عندنا، ينشرون أقوام كفرية باسم الحرية، باسم الحرية، لكنه عندما يأتي من يرد على هذا المقال لا ينشرونه، أين حريتكم المزعومة؟ كذب، بمعنى أنه لا يوجد في البشر حرية مطلقة ولا يمكن أن يوجد، حتى عند دعاة الحرية المطلقة غير صحيح. الشرع يتشوف إلى الحرية، لكن مش الحرية المنضبطة، الحرية الشرعية، ليست الحرية التي تمس الآخرين أو تؤثر على الحدود الشرعية. فنأتي للعتق، الإسلام يتشوف للعتق في أمور كثيرة، حتى كما تعلمون أن من أعتق مملوكا يعني أو شخصا له في مملوك فقد عتق كله. يعني لو أنا وإياك مشتركين في ثلاثة في مملوك، نسأل الله أن يمكننا من رقاب أعدائنا وأن نكون مماليك بلاد المسلمين كما كانوا سابقا، فيتشوف الإسلام للعتق. طيب لو واحد منا أعتق يسري علينا السراية تسمى، إذا ومن أين تؤخذ من الشخص الذي أعتق؟ أنا الآن أعطي وقل طيب أنا أعتقت نصيبي الربع، أقول يقال لي تتحمل ثلاثة الأرباع، نعم إذا كنت قادرا، أما إذا لم أكن قادرا ففي هذه الحالة ينظر مكاتب أو غير ذلك. انظروا كيف تشوف الإسلام الحرية، فهنا يتنازع الأمر أمران، شخص عنده مماليك وقيمتهن يباعون ويشترون وهو محجور عليه، جاء قولان، طيب لو أنه أعطى هل ننظر للتشوف للحرية ونقول يعطف ولا يدخل في موضوع البيع والشراء التي لا تم، أو نقول لا، المملوك مال وهو يقوم بتقويم مالي فلا ينفذ؟ القول الصحيح الأول الذي أشاره المؤلف وقال هذا أصح، يؤيد حديث جابر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني بعد وفاته، ولم يكن له مال غيره، لاحظ لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فرفض يعني، فقال من يشتريه مني، يعني أبطل العتق، أبطل العتق عن دبر وحكم واحد، من يشتريه مني؟ فاتباه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وقيل كانت عليه، وهذا حديث متفق عليه، وفي لفظ البخاري فاحتاج، أي كان محتاجا، وفي رواية النسائي وكان ذا دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال أقضي دينك. الصحيح ما أشار له المؤلف أن حتى العثمان يعني بعد ما بينت المسألة وتشوف الإسلام أن القول الأول الذي قال به أيضا مالك والشافعي وهو الأصح، نعم هو الأصح، لأنه لا يحق له الناس يريدون منه ما ثم يذهب ويعتقد. نعم، فهذا جانب من هذا الموضوع والله المستعان. نعم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. هذا المسألة الآن بدأ يفرق بين التصرف في الذمة والتصرف في المال، هذا الفرق بينه وبين المحجور لحظ نفسه، هذه من الفروق. قال التصرف في الذمة بشراء أو إقرار صح، لكن لأن أهل التصرف، والحجر على المال ليس على الذمة، لكن له أحكام كما سيأتي. يعني واحد جاء، كيف الحجر التصرف في الذمة بعد أن انتهى وقيد الغرماء؟ جاء وقال فلان يريد من أقر أن فلان يريد من كذا بدون دليل وإثبات، هذا أقرار. أو أقر أنه بقصد أنه قطع إصبع فلان، إصبع فلان قد يكون قصاص وقد يكون ديع، أو جائفة فيها المال وليس فيها، نعم، من البعض التي ليس فيها قصاص، فمن الجروح ونحوها، فيقول أما إقراره فيصح، أما ما يتعلق بالمال فيبقى في ذمتي بعد فك الحجر. يعني مثلا لو أقر أنه قطع إصبع فلان بعد أن قيدت الأمور وانتهى وحجر عليه وسجل الغرماء، وقال صاحب الإصبع أنا سأتنازل على أن تعطيني نصف الدية، ربع الدية، أقل أكثر، طبعا هذا يتعلق بالمال، قد يأخذ المال كله، نقول لا، الإقرار صحيح ويتعلق بالمال لكن فيما بعد تسدد. لماذا ذكر العلماء مثل مسألة الإقرار؟ قالوا الإقرار ما دام أقر على نفسه فيؤخذ بذلك، لكن يخشون من أن نكون حيلة كما هو الواقع الآن، كلام العلماء في مكان أن يأتي إنسان وبعد أن حجر عليه وعنده 100,000 ريال مثلا وتوزع الغرماء، جاء لشخص قال أريد أن تدعي أنها هذا الأمان لك، أمانة، لاحظ أمانة ليس بي وليست من مال، ثم جاء شخص وقال هذا 100,000 لي، قيل للصاحب المحجور عليه هل صحيح أنها له؟ قال نعم أقر أنها له. هل نقول إذا خذ 100,000؟ نقول لا، لأن قد تكون حيلة، لأن الآن كثير من المحجور عليهم قبل أو بعد الحجر يبدأون يتصرفون ويبيعون بأسماء ويقول هذا المال ليس لي، وثبت أنها لهم، نعم. وفي حيل من أعجب ما تكون، أناس الآن محجور عليهم وبعضهم في السجون اكتشف أنهم هربوا الملايين خارج المملكة، وسبقا أشرت إلى ذلك، حتى بعضهم محجور على أهل الخير بظاهرة، أمر إلى الله في سرائر، لكن نتكلم عن ظاهر. فإذن العلماء حسموا هذه المسألة، قال نقبل الإقرار لكن ما تتعلق بالمال حتى نقطع الحيلة، لأن لو فتحنا هذا الباب يأتي من يحتال يقول صحيح أنتم حجرتم علي، طيب عندك 100,000؟ قال بس نعم، ترى هذه 100,000 أمانة لفلان، يكون اتفاق بينه وبينه، وسهل أن يجد من يوافقه، يعني فهنا يضيع حقوق الناس، نقول سجلوا عليه 100,000 لكن وزعوها على الغرماء وسدد فيما بعد ونحو ذلك. هذا الذي أراد واخذ سيبين المؤلف هنا. نعم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف والحجر إنما لأنه أهل للتصرف والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، وطولب به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. نعم، فيكون ثبت عليه من وجهين، ثبت الإقرار وسلم المال. ومراعاة حال الناس حقيقة، تفنن الناس بالتحايل وضعفهم في جانب المال، وخاصة إذا ألجئوا لظروف معينة، الشرع قطع ذلك، سد الذرائع، هذا الباب سد الذرائع، مع أنه قد يكون فعلا المال لهذا الشخص الذي أقر له، لكن باب سد الذريعة والقضاء على الحيل التي يمكن تحدث. وكما قلت لكم الواقع الآن يشهد بذلك، الواقع الآن يشهد مع كل أسف أموال ضخمة سجلت بأسماء آخرين حتى تحمى وحتى لا يعطى الناس حقوقهم، فهو نوع من الإقرار هذا، لأن حقيقة الشخص الآخر لكن تطيع تصرف، لو ضاعها ما يملك شيء، لكن بينه وبينه ثقة معينة، فكل تحايل حتى لا تأخذ الأموال للغرباء، لأن فعلا تصور إنسان يعني عليها الآن 1.5 مليار مثلا، آخذها من الناس 1.5 مليار أو 3 مليارات أو 1 مليار أو 500 وما عنده إلا 200,000 أو 1,000,000 أو 3 أي ذهب المال؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قدر، قال المال إذا كثير والعهد قريب. ما معنى أنت وليس عندنا قيل أنه خسر خسارة ضخمة؟ ما معنى أنك قبل خلال أقل من سنة أخذت من الناس 200,000 أو 200,000,000 400,000,000 تقول ما عندي الآن 5,000,000؟ أين ذهب المال؟ هو تصرف فيه بطريقة معينة، سجل بأسماء معينة، هربوا في أسماء ذنوب، فجاء الشرع يحسم هذا المسال بحدود وسيبقى فيها للناس. نعم ولهم شبه من احتالوا هذه الحيل التي تبطل حقوق الآخرين، وقبل ذلك حقوق الله جل وعلا، ولهم شبههم باليهود كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به، فهو أحق بها. روي ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة. الآن بدأ في مسألة مهمة وهي اليوم سنختم بها لأنها طويلة كلام المؤلف فيها، لكن لن أفصل كثيرا لوضوحها وسهولتها، والمؤلف الحقيقة أسهب كثيرا فيها من باب الإيضاح. عندما يحجر على الإنسان في حكم سيأتي والثالثة والرابعة، أن المال يقسم على الغرماء بحسب النسب. يقسم إنسان مثلا عليه 100,000 ريال وما وجد عنده إلا 10,000 ريال يقسم بالنسب، صاحب 10,000 ريال يأخذ 100 وهكذا، أو 1,000 يأخذ 1,000 10% بالنسب. في قضية معينة يباع كل ما يعني ما يملك إلا ما سيستثنى إن شاء الله، ويجمع النقود وغيرها. في قضية فيها نص، وهو لو أن إنسانا وجد ماله بعينه، يعني أنت الآن بعت على إنسان سيارة، فوجئت من الغد أن قد حجر عليه، ووجد عليه أن بعتها عليه مثلا 50,000 ريال، وجد أن عليه ديون 500,000 ريال وما عنده إلا 100,000 ريال. أنت في هذه الحالة حقيقة لن يكون لك نصيب إلا 10%، يعني 5,000 لو بيعت السيارة. فماذا نفعل في هذا الحال؟ جاء نص الحديث أنه من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، يأتي يقول له هذه سيارة، فيجوز له أن يأخذها لكن بضوابط وبشروط، هي التي شروط اليوم بالتفصيل حتى لا يكون هناك تلاعب أيضا أو هناك حيل أو نحو ذلك، أيضا حفاظا لهذا الرجل، لأن هذا الذي باع غالبا ما تبقى بهذه الشروط إلا العهد قريب، وغالبا الإفلاس يكون خلال فترة طويلة. فوضع المؤلف متى يكون الإنسان، طبعا الحديث صحيح رواه الجماعة كما تعلمون، وتلاحظون الحديث ماله أدرك ماله بعينه قد أفلس، كلها شروط هذه ستأتي. وضع المؤلف 7 أو 8 شروط حتى يأخذ الإنسان حقه. بشرط بدأ يعد الشروط الآن، بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر. اي نعم، لأنه لا بد أن يكون لا يعلم، لأنه إذا كان يعلم بالحجر صحيح نقول مفرط. كيف تعرف إنسان محجور عليه يعني لا يحق له البيع والشراء إلا بالذمة يعني ثم تبيع عليه؟ هذا مفرط. لكن فنقول لا يدخل مع الغرماء، أنه يطالب بحقه فيما بعد. نعم. وأن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته. نعم، أن يكون حي غير الفات. سيأتي الآن إذا كان هذا سبق المرة معنا أن الميت له حكم وهل يحل الدين أو لا، بينا قبل درسين. فأن يكون أيضا المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، هذا من يعني الآن عوض العين بمعنى كيف عوض العين كله باقي في ذمته؟ بعد سيارة 50,000 وسدت من 10,000 أو 20,000 بقي 30,000، من الغد اكتشف أنه مهلك، نقول لا الآن خلاص سدد بعده خلاص، فإذا ما ترجع لا بد أن تكون كاملة كما سيذكر المؤلف. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك وأبو داود وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، رواه أحمد. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. هذه الحديث ذكر عنها الشيخ الألباني أنها صحيحة، وهو كذلك، هذا الحديث صحيحة. نعم، المؤلف أشار إلى أنه مرسل، لكن بعد تبع الطرق وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء. فإذا لاحظوا الحديث صريحة أن يكون أفلس وأنه يكون لم يمت، لأنه قال إن كان مات فهو أسوة الغرماء. إن كان قبض من ماله شيئا، يعني جزء من المال، مثلا باع عليه البيت، وبعد أن باع البيت عليه في 100,000 ريال قبض من 20,000 ريال، ثم أيضا أفلس، قال طيب هذا بيتي أريد أسترجعه لأن البيت ما يتغير كثيرا، نقول هل قبضت من مالي شيء؟ قال نعم قبضت 20%، نقول لا شيء، أنت مثل الغرماء. فقط حالة واحدة، أن يكون المال بعينه وأن يكون حيا وأن يكون لم يقبض من حقه شيئا، لأن الحدوث صريحة، الحديث صحيحة وصريحة، ولا ندخل في تفاصيل قد تضيع الحقوق للآخر. فالشرع راعى حق الأول وحقوق الآخر. نعم. وأن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فإن رهنها لم يملك الرجوع، لقوله: عند رجل قد أفلس، وهذا لم يجده عنده، وهذا لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. إيه نعم، لأن يكون أفلس بمعنى أن لو هذه السيارة باعها هو أو أهداها، ما تأتي تقول لا هذه سيارة استرجعها ويرجع عليه صاحب الدين. الحديث نص واضح، عنده أي في ملكه لم يتعلق بها حق الغير، فهذا الشرط الرابع. الآن ذكر المؤلف هذا الشرط الرابع بعد الشروط الثلاثة السابقة. نعم، كما بينا، فالشرط الأول أن لا يكون علم بالحجر، أن يكون حيا، أن يكون عوض العين كله باقيا، الرابع أن يكون العين كلها في ملكه. نعم. وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه، وهذا لم يجده بعينه. نعم، يعني إذا كان مثلا بيت تهدم منه شيء، أو سيارة وقد تغير منها أشياء، غير فيها كفراتها أو غير المكينة، لا، لأنه قال بعينه أي بكاملها، هذا حكم خاص، وهو يشير إلى قرب العهد. كل ضبطنا هذه الشروط ودققنا فيها قرب العهد من الحجر حتى لا يضيع من حقه، فراعى، وإلا فكل واحد له حق. فإذا لم تكن أن تكون بعينها، ما تغيرت الدار، ما تغيرت، لكن سيأتي بعد قليل الزيادة المتصلة أو النقص، سيأتي أيضا في الشرط السابع إن شاء الله. نعم. ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، فإن طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصا لم يرجع، لأنه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. قال في الشرح: وللشافعي فيه قولان، أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطى قيمة عمل المفلس. انتهى. هو يقول الآن إذا كان عنده بر، كيس من البر، فيرجع فيه لما وجد أفلس، قال هذا كيسي ما تغير، ترجع فيه. لكن طب لو جاء قال وجدنا أن البر قد طحنه، نعم، أو أن القهوة قد حمر تحنه، نعم، هل يرجع أو لا؟ فيه قولان كما ذكر المؤلف، بعضهم قال يرجع لأنه هو بعينه لا يتغير إلا بصنع، إذا رضي صاحب المال ما في حرج، ويدفع القيمة، قيمة الحمل أو قيمة الطحن. والقول الآخر لا، والذي يترجح لديه في هذه المسألة لتشعبها أن الأمر يرجع للحاكم للقاضي، لأن القاضي قد يرى أنه من حقه أن يرجع، وأن التغير الذي حدث من طحن أو حمس أو نحو ذلك لا يؤثر ويكون لصالح السلعة فلا حرج، كما سيأتي بزيادة متصلة ومفصلة. وقد جرى غير ذلك، فحتى ما نقطع بها ولا ندخل في تفاصيل دقيقة لا نحتاج إليها، أقول يرجع الأمر فيها للحاكم، لأن القضية بالمناسبة المحجور عليه يوضع عليه وصاية ويوضع شخص مسؤول عن هذا الأمر، فلا يباع ولا يتصرف ولا أحد يدعي إلا عن طريق الحاكم. والآن كل شخص محجور عليه القاضي يسمونه الحراسة، القاضي يعين شخص بمال معين باسم الحراسة، أي لا يحدث أي تصرف إلا عن طريق الحارس، والحارس الأصلي هو القاضي، لكن نظر لانشغال القضاة يضعون وكيل مسؤول عن هذا المال، فالقاضي يصدر قرارات. ولذلك حتى الصرف على أولاده، الله يحفظنا وإياكم، يعني الصرف على أولاده يكون بتوقيع القاضي، الشيكات أو غيرها، فحتى لا يذهب بالمال، فمن ذلك مثل هذه القضايا من الذي يحكم بها؟ هل مجرد فتوى؟ لا، ليست مجرد فتوى، تحتاج إلى قرار القاضي. فهذه المسألة هل يرجع إلى تغير أو لا يرجع؟ نقول هذا للقاضي وللحارس اللي هو بإذن القاضي ينظر في المسألة، والله أعلم. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فإن وجد ذلك منع الرجوع، ذكره الخرقي، وعنه له الرجوع للخبر، وهو مذهب مالك، إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، قال في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه. هذه مسألة لو أن العين لازلنا في موضوع هل استرجع صاحبه ولا زادت، نظلم هل زيادة متصلة أو منفصلة. الزيادة المتصلة التي لا تنفك مثل الحمل، شات حملة، أو زيادة الشعر أو السمن، هذه زيادة متصلة. فالمذهب يقول لا، خلاص إذا زادت زيادة طبعا لا بد نقيدها أن زيادة معتبرة، وإلا الزيادة اليسيرة ما ينظر إليها. نعم، لكن زيادة معتبرة، مثلا أخذ شاة هزيلة واكتشف الآن بـ500 ريال تستوى الآن 700-800 ريال، اختلفت بزيادتها أو بحمل أو نحن ذلك، فهذه زيادة متصلة. فالمذهب يقول لا يجوز، لأن تغيرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعينها أي كما هي. والقول الآخر لا، أن يتقدر الزيادة ويرجع ويعطى المفلس ذاك حتى يرجع به للغرماء، تقدر قيمتها ما دامت هي نفس العين، الناقة أو الشاة نفسها ما تغيرت إلا بزيادة. نقول كم كان أخذت الناقة؟ قال 5000 ريال، الآن كم تسوى؟ 7000 ريال، ادفع فرق 2000 خذ ناقته، ويرجع بالـ2000 للغرماء لصالحهم. هذا قول يعني، والقول الأول قلت لكم لا يرجع. أما الزيادة المنفصلة فهذه تختلف، يعني إذا كان يمكن أن ينفصل فليست كالسمن أو الحمل الذي يصعب زيادة، فقالوا لا حرج في ذلك، يفصل الزائد ويعطى حقه، أو نقصت بهزال، قال إذا نقصت بهزال ورضي، يعني باع عليه الشاة بـ500 ريال، جاء وجدها ما تساوي 300 ريال، هزلت أهملها وقال أنا راضي، لأنه يرى أن يأخذ الشاة بـ300 ريال، لأنه يعرف أنه دخل مع الغرماء قد ما يأتي ولا 100 ريال، فيقول أخذ الآن هذه ويضيع بعض حقي ولا أخشى أن يضيع أغلب الحق. فالصحيح نعم الزيادة المنفصلة نعم، أو الضعف ما دام راضي كأنه تنازل فلا حرج في ذلك. بالنسبة للمسألة الأولى مرة أخرى أقول يرجع في ذلك للقاضي، هو الذي يقرر الزيادة المتصلة. هذا الذي أيضا مرة أخرى أنا ربطت كثير من قضايا الحجر بالقاضي. لماذا يا أخوان؟ لأن اليوم في مشاكل كثيرة جدا، وخاصة يختلف الناس من شخص لآخر، والاحتيال وغير ذلك، والقاضي هو الذي يدرك هذا الحقيقة. فللقاضي الحق، لأن المقصود هو حفظ أموال الناس وحماية أموال الناس، إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم حرام عليكم. فكوننا نعيد بعض المسائل المختلف فيها وليس فيها نص صريح بالقاضي أولى من أن أرجح بإطلاق. لماذا؟ لاختلاف الحالات، لأنه قد تكون حالة من المصلحة أن يأخذ هذا وصيبة، والآخر تكون مصلحة لا يرجع. من يقرر هذا؟ هو القاضي، هو الذي حجر، هو صاحب الحراسة. فنقول نعيد المسألة له في المسائل المختلف فيها، والله أعلم. أما الزيادة المنفصلة فلا إشكال، الزيادة المنفصلة لا أشكال، مثلا وضعت نعم ما كان فيها حمل وحملت ووضعت، خلاص انتهى الحمل وعادت كما كانت انتهى، أو كذلك هزلت أو نحو ذلك، أو نخلة جدت وهو لما جرى. فالزيادات المنفصلة نعم واضح الحكم فيها، والهزال أيضا ما دام رضي أن يتنازل، أو أصيبت بعيب مرض وجدها فيها عرج أو شيء من المرض وقبلت لا حرج في ذلك. نعم. ولم تختلط بغير متميز، فإن اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله، وإنما يأخذ عوضه كالثمن. نعم، هذا واضح، لأنه واحد جاء بزيت وخلطه ما صار هو مين، ولم تقل بعين مال، وجد عين ماله، النص صريح واضح. إذا خلط الزيت أو خلط حتى الطحين أو خلط البر بغيره انتهى الأمر، فما أصبح هو عين ماله فانتهى حقه. نعم. ولم يتعلق بها حق للغير، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه لم يجدها عنده. نعم مثل هو مثل الرابع الحقيقة، بس إنها ربما في تفصيل بسيط. نعم هو قريب من الرابع، المفروض لو دمج الرابع مع التاسع في هذا لما تعلق بها، لأنه إذا خرجت من ملكه انتهت فليست له، لأنه وجد ما له بعين عنده كما قلنا في نص الحديث، هذا لم يعد عند الرجل الذي أبلغ. نعم. فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم؟ هذا الآن خلاصة. نعم أنه متى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع لما تقدم، فبشرط بهذه الشروط التي بينا، بعضها واضحة هو ما فيها خلاف، وبعضها فيها خلاف، وبعضها قد يرجع للقاضي، هنا يرجع. الثالث، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ رضي الله عنه وفعل عمر رضي الله عنه، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم، ويستحب إحضار المفلس والغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. هذه الآن يقول انتهينا من الحجر، القرار الأول هو الحجر، القرار الثاني هل شخص له مال حقه بعينه، نقول خذ مالك حتى نخرج ما ليس فيه، أيضا قضايا في الذمة اعترف بها أو قرار لا تدخل، خلاص انتهى الآن، صفى المال المحجور عليه، وهو قد يكون نقدا وقد يكون عينا، فيقول النقد يباع العين، يعني ما كان عين من ممتلكات من أراضي أو سيارات أو أي شيء حتى الأمور اليسيرة، ثم يجمع المال وينظر في حقوق الغرماء ثم يبدأ القسمة، فإذا ما كان عينا يحفظ مالا يحفظ، وما كان عينا يقوم ويباع، ويراعي القاضي الأصل حيرة في هذه المسألة، لأن هذه مسألة حق حتى القضاة أن يراعوا هذا الجانب، لأنه أذكر قبل فترة حجر على شخص وقام القاضي واجتهد وباعه على شخص معين، فاعترض الغرماء لأن البيع هذا سيدخل في مشكلة أخرى، ففعلا قام القاضي وألغى البيع، اكتشف فعلا أن البيع غير مناسب، فليس أيضا القاضي مطلق اليد في البيع، لأنه لا بد أن يكون للأحظ للغرماء، وإذا جاء الغرماء قالوا بيع غير صحيح أو فيه ليس هذه قيمة، ليست هذه قيمته، أو من بعد عليه قد لا يسدد أو نحو ذلك، يدخلون في مشكلة جديدة، فعلى القاضي أن يراعي هذا الجانب، وبهذا يبدأ موضوع القسمة ثم يواصل المؤلف في بعض الأحكام. نعم. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذا إذا ظهر، وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. لا لا نقض انت هذا أحسن، نسيت أقول لكم بالنسبة قال حديث معاذ وفعل عمر، طبعا سبق معنا وبينا أنها ضعيفة، أن أساليبها ضعيفة، وقيل أن بالنسبة لفعل معاذ أن حجم الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل، ولكن العلماء يستدلون به ويعملون بهما، فإضاح فقط حتى لا يترك إلا حديث. الآن يقول هل يلزم مثل الورثة، الآن الورثة ما يمكن يقسم المال إلا بحسر الورثة، ما إلا بحسر الورثة، ويثبت الورثة أنه لا يوجد وارث آخر، هذا قرار وفعلا جيد حتى ما يذهب بعض الورثة وتضيع حقوقه، وإذا ثبت هذا قسم الميراث ويسمى خط الورثة أو حصر الورثة، وينظر من هو الذي يحتاج إلى حجر لحظ الغير أو غيره، أما هنا لا يذهب، يعني قد قال أفلت فلان وكل يأتي يسجل حقه، قد يأتي شخص ما أشخاص ما يأتون، أنا لست مطالب أن أبحث عن البقية أو أثبت أنه لا يوجد، ماذا يدريني، لأن موضوع الورثة واضح من هم الورثة، من أبناء وأعمام أو أقارب، من يحق لهم الميراث عفوا، من يحق لهم الميراث، أما بالنسبة للديون ما تستطيع، فما نكلف بما لا يطاق، طبعا وصل إلى قاعدة بسيطة، قال لا يلزم أن يصدر أنه لا يوجد غرماء آخرون، لكن طيب قد يخرج غريم ماذا نفعل، إذا كان فعلا غريم ولا هو سيرجع عليهم، وعلى القاضي أن نرجع عليهم بقرار أيضا، طلع كلام المؤلف واضح في هذه المسألة. نعم. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، قال القاضي. المسألة عفوا الأولى، عفوا نسيت المسألة الأولى، طيب لو الآن حصروا الورثة، عفوا حصروا بدأ يسجلون من عليهم دون، شخص يعرف أن فلان يريد من هذا الشخص مبلغ، قال لو أخبرت فيه، نعم صاحب الدين ما أخبر به أو نسيه، وصاحب الحق ما علم بالحجر. قد يكون في منطقة، وهذا يقع كثير، في من أحد الأشخاص يعلم، لكن قال لو أخبرنا به قال لك خاصمنا، يعني لقاسمنا وأخذ أغلب المال. يعني قد يكون مثلا شخص عنده عليه 1,000,000 ريال، والذين سجلوا أنهم يلزمون 500,000 ووجدوا عندهم 250,000، كل واحد عن الآن يقول سيأتي نص مالي، ويعرف أن شخص يريد من 500,000، قال لو أخبرنا به سيسقط إلى الربع فيسكت. هذا لا يجوز، هذا غش، لأن بعض الناس ما يعلم. أنا أعرف أشخاص محجور عليهم الآن لهم سنتين، بعضهم قال والله ما علمت أنك تعلم. طيب يا أخي أعلم في الصحف، أنا ما أتابع الصحف مثلا، فما يدريه. وقد يكون الشخص الآخر إما ضياع أو سبب أو، وهذا يقع كثيرا. فنقول نعم لا يلزم بأنه يطالبون أن لا يوجد أحد، لكن لو علم أحد فلا يجوز له أن يسكت. نعم أن يخبر، قد يقول ذاك أنا لا تدخلوني مع هؤلاء، أنا أتنازل أو أنتظر، هذه مسألة أخرى. أما إذا لم يعلم أو يعلم أنه علم، قد يعلم أنه علم بس سكت، كيف هو تنازل عن حقه أو سكت عن حقه؟ لكن كون هذا أسقطه ما علم عنه، وذاك لم يعلم بالحجر، فهذا إضاعة حقوق الخلق، وهذا من الشهادة المكتومة، ولا تكتم الشهادة، والله أعلم. نعم. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس، قال القاضي رواية واحدة، لأن التأجيل حق له، فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت. هذه مسألة دقيقة. الآن بعد أن حصروا الدائمين جاء شخص وقال أنا أريد منه 100,000 ريال. طيب هل قال لا ما تحل، تحل بعد سماح؟ المؤلف يقول لا، كونها الآن أفلس ما تحل إلا بعد مرور سنة، وهذا هو فعلا الظاهر. لكن فيه معنى خفي دقيق، وهذا أشار إليه في الرواية الأخرى، لو أنهم يعرفون أنه من خلال الإجراءات سيباع كل ماله، وعندما يحل بعد سنة ويكون قريب من حلول الدين وزع المال، هذا ما له شيء إطلاقا. فأقول هذه مسألة غاية دقة، فالأصل أنه حقيقة لا يحل الدين بفلس، هذا لا إشكال في ذلك. لكن ينظر القاضي في المسألة هل يؤخر حتى تستكمل الديون وتحل البعض أو لا. أرجع مرة أخرى أقول القاضي يرى ما لا نرى، ينظر بأمور ويقدر، فحتى نجمع بين هذين القولين، وإن كان الأصل أنه لا يحل الدين فلس إطلاقا. أما استشهاد بالموت فقد نحن ذكرنا بالموت، ذكرنا بالموت أنه تفصيل في المسألة، إذا جيء بكفيل مليء أو مال فلا يحل، لكن أنه إذا خاف قسم المال على الورثة وسيضيع حقه نعم فلا. لكن نقول القياس على الموت فيه نظر. لماذا القياس على الموت فيه نظر؟ لأن الميت انتهى، الميت انتهى، فكوننا الآن يأتي شخص يقول أنا هذا مات الآن أريد منه ما، ونقول ليس لك حق لأنه ما حل بعد سنة يحل. طيب ليس لك حق، طيب بعد سنة سيكون غير موجود، كيف أخذ حقي؟ فاختلف. أما هذا فهو حي وموجود، يمكن بعد أن يسدد الغرم على الموجودين الآن ويفك عنه الحجر يستطيع أن يسدد لك. فلذلك القول الأول قوي، وهو الذي يعمل به، أنه لا يحل دين بفلس ويبقى في ذمته، والرجل موجود صحيح قد لا يسدد لك أثناء حلوله، لكن بل وربما تكون أحسن من غيرك في حالة معينة، والله أعلم. طبعا في إشارة قد ما ينتبه لها البعض، هل معناه إذا قسم المال على الغرماء، المؤلف ما أشار إليها، خلاص انتهت الحقوق؟ لا، ما انتهت الحقوق، هذه مسألة أيضا دقيقة للغاية. يعني الآن شخص عليه 100,000 وما وجدنا عنده إلا 50,000، وأعطينا كل واحد 50%، هل معنى خلاص صفت؟ لا، يبقى في ذمته متى ما استطاع إلا من تنازل. وهنا مسألة أدق، الآن إذا علم الناس أن الإنسان عليه دين ومسجون، يعني مهلس محجور عليه، طيب اجتمعوا ليسددوا عنه. هذه المسألة انتبهوا لدقتها، هم الآن تبرعوا متبرعون يريدون إخراجه من السجن، جاءوا للأشخاص قال طيب كم لك أنت مثلا؟ قال أنا لعشرة آلاف ريال. قال مستعدين نعطيك 5000 ريال وتسقط الديان. هذا يجوز، يختلف عن ماله، اللي في ماله يبقى في ذمته، لكن ما دام برضا نحن متبرعون، نحن ملزمين نسدد لك. طيب تريد؟ إذا قال نعم خلاص أعطوني 5000 وأتنازل جيد، أو يقول أحيانا أعطوني 5000 ريال حق والباقي أنظر 2-3 سنين ويخرج من السجن. وبعضهم أيضا يقول حقيقة لا، أنا لا أتنازل، أريد حقي بالكامل. وهذه كل حالات رأيتها ودخلت في بعض مثل هذه القضايا. بعضنا تقول أعطوني تعطوني، بعضنا تقول متنازع عن المال كله هذا، وهذا كثير الحمد لله، خاصة إذا كان مسجون. وبعضهم يقول كم تعطوني؟ نعطيك 50% الآن أحسن لك من واحد مفلس ما عنده شيء، بس بشرط تنازل، لأن أنا اللي أتبرع ليس من صاحب المال، ما عنده شيء صاحب، فيجوز. آخر يقول لا، إيش رأيكم؟ وقد حدث أقسمها أثلاث، تعطوني ثلث وأتنازل عن ثلث وأنظر في ثلث، كثر خيرك. هذا حل، المنتج يخرج من السجن. والبعض يقف يقول الصراحة أنا لا أتنازل، هذا ينظر في حاله الأخير، حال القاضي أو غير ذلك، وقد يسدد له. ولا يلزم التساوي، لا يلزم أن واحد تنازل للنصف الثاني يقول لا أنا أتنازل للنصف، قد يتنازل عن كل أو لا يتنازل عن شيء، هذه حقوق، هذه إذا المسألة تختلف. لأن كثير من المعسرين الآن المسكينين يجتمع بعض أقاربهم من أجل أن يخرجوهم، فتحتاج مساواة. ولذلك نحن نقول لا تعطونهم المال، لأنك إذا أعطيت المال خلاص أصبح حق الغرماء، بقي في ذمته، لا تعطيه المال. يأتي الذين تجمعوا للتبرع له عليه مثل 200,000 واستطاعوا أن يجمعوا 100,000 يبدأون يذهبون للدائنين، لجنة يقولون نحن لجنة من مالنا أو جمعناها من المحسنين ليس من ماله، نريد أن نفك أسرع، نحقهم أن نتصرف هذا التصرف لأنه تبرع، ولا حد يطالبهم بهذا الأمر. لكن لو قالوا تفضل أنت عليك 200,000 هذه 100,000 فاوض الغرماء، لا اختلف الأمر، لأنه أصبح في داخل ملكه. ونحن نقول دائما الناس لا تعطوا المسجون المال، لا تدلكوه، أولا قد يتصرف غلط ويعطي أحد ويترك آخرين، وثانيا سيبقى في ذمته شيء. والناس بعد الديون والانتظار أحيانا يقبلون إلى 20% إلى 30%، لأنه يأخذ 20% أفضل من ينتظر لا شيء، ويعرف أنه قد لا يحصل على شيء. فهذه مسألة إذن تختلف عن قضيتنا، وهذا اللي يوجه به الأخوة أن يقوموا في الصلح. إذا على الإنسان معسر مسجون وأرادوا أن يجمعوا له أن يتولوا هم القسط، حتى الميت أيضا. بعض الإخوان أذكر أحد الأشخاص توفي رحمه الله، شاب من الشباب توفي، فاجتمع أهل الخير وجمعوا مال، فبدأ يذهبون للدائمين، قالوا مات هو الآن شاب ما عنده شيء. نعم، فنحن قمنا بالطرق، قال أعطونا تعطونا، ما جلس أسبوع إلا أنها ديونة والحمد لله، بين إعطاء وبين تنازل وبين النصف وبين الكامل، هذا يكون أفضل وأسلم وأبعد عن الشبهة. أما لو ملكته إياه بالنسبة للحي اختلف الأمر واختلف الحكم، وأصبح كقضية يوزع بالحصص لأنه خلاص تملكه، فاختلف الحكم في هذه الحالة والله أعلم. نعم، ويجب أن يترك له ما يحق. أنا شيخ نقف عند هذا الحد، لأن في مسائل نواصل الأسبوع القادم، بس مع ما يسر الآن مع أسئلتكم وبعض أسئلتكم. الأسئلة كثيرة لكن فيما يسر إن شاء الله باختصار. هذا أحد الأخوة أرسل لي رسالة يقول إني سمعت أو قرأت كتاب فلان يتكلم فيك وفي بعض المشايخ، وقد أحدث عندي بعض الشبهة، أرجو أن ترد عليه تفصيلا. والله أنا ما نتفاضي أرد عليه تفصيلا، كل واحد يكتب عنه إذا أرد عليه تفصيلا، هذا علماني يكتب وهذا منافق وهذا مخطي وهذا مجتهد وهذا مصيب أيضا، ليس كلهم على درجة واحدة، وليس كل ما يقول، حتى ربما بعض المنافقين العلماني يكتبون بعض الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، عن الشيطان. لكن أقول للأخ، لأنه يقول أحدث عندي شك، أعجبني أثر لأحد السلف، جاء رجل وقال له رد على فلان فقد كتب عنك وأحدث عني شك، قال اذهب إلى من شككك. نعم، قال اذهب إلى من شككك، كان فاضل من عسي. عندي محاضرة وقيتها في جدة ولا يتفت منكم أحد، اللي وعدتكم بها تذكرون، ولعلها تلقى إن شاء الله في الرياض قريبا، ولا يتفت منكم أحد. وجدت تضافر النصوص، سبحان الله، أتذكرون كانت معنا في قصة لوط عليه السلام، وجدت تضافر النصوص في الكتاب والسنة في عدم الالتفات، حتى أني والله فكرت اليوم أن يكون هو درس اليوم في هذا الموضوع. في موضوع الصفات، ولعله إن لم يكن درس اليوم قد أشير له في درس القادم في قول نوح لأن وجدنا ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملك سخر منه، أو كلما مر عليه أحد من قومه سخر منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لم يلتفت إليه لعلي أقف معه وأشير لهذا المعنى. كذلك طلاب العلم كما قلت، لا يعني أننا نبين الحق، لكن يا أخوان أن يجعل إنسان نفسه هي القضية. يعني واحد قال تكتب كتاب عن طالب علم عن أحد المشايخ، يجلس الشيخ يقول قال عني كذا والحق كذا، ثم يأتي ثالث، العمر قصير يا أخوان. ثم هؤلاء ما انتبهت لهم الحقيقة، لولا انتبهت بعض هؤلاء الأخوان كتبهم ما حد انتبهت إليهم. ولا يعني أنهم لا يقولون بعض الحق، قد يقولون بعض الحق، قد يكون فعلا شبهة، قد يكون طالب العلم أخطأ، لكن ليس هذا بيانه وليس هذا مقاله. فأقول للأخ اعذرني، وكونه قال، لأن الأخ يقول رجعت فعلا إلى بعض ما قال عن بعض المشايخ في أشرطتهم وجدتها صحيحة، ما دامت صحيحة يعني بمعنى أنهم أخطأوا أخطأوا تمام، وليسوا المعصومين ولا حد يدعى العصمة لنفسه، وكل من يأخذ من قوله رضي الله عنه. لماذا نحمي أنفسنا بالسياج أننا لا نخطأ؟ كل ابن آدم خطأ ونخطئ اليوم وسنخطئ غدا، لكن لو نظرنا بهذا المقياس وجعلنا كل واحد يحدد لنا هذا يكتب مقال في صحيفة وهذا يكتب الآن عندي لو أنظر، مع أني والله لا أتابع هذا المسائل، لكن تأتيني أحيانا إجوار عني، مثل الأخ صلى الرسالة وضعه في صندوق المسجد، ولو كان الحقيقة وضع رقم بريده وصندوق هاتفه لكلمته ولا أشغلتكم في هذا الموضوع، لكن بيان المنهج. أخذهم أمس واحد كاتب عني في الانترنت عن لقائي في الجزيرة وقولي أن العقيدة هي المسيطرة على القرارات، وجالس يتكلم وآخذ من احنا فاضلين نرد على هذه الاقوال، اقوال باطله احيانا تحمل بطلانها في ذاتها. فاقول الاخ اعذرني، لا ليس هذا منهجي، اما بيان حق فهو واضح. وكلمه قلت لكم قصه، احد المحسوبين على المنهج العلماني قام وكتب في بعض المشايخ كتابات في فتره المطر، كل المشايخ الذين كتب فيهم ما فيه واحد رد ولا واحد، سبحان الله بدون انتباه، مع انه كتب في اكثر من واحد. قام مجموعه اخرون من المشايخ ودافعوا عنه بكتب مستقله. كنت سمعت باذن احد هؤلاء المشايخ المكتوب فيه ومن اشد من كتب فيه يقول ان كان هذا الرجل كتب في فلان دون فلان لا تلتفتوا اليه، ان كان كتب عن الحق الذي يحمله فالحق ليس ملكا له، هناك من يدافع عنه. فسبحان الله ما مرت ايام إلا أعرف أربعة كلهم دافعوا بقوة عن المشايخ، ليس لأشخاصهم، دافعوا عنهم بالحق الذي يحملونه. يحدثني شخص قريب من هذا الرجل الذي كتب هذه الكتابات يقول والله إنه مرض وأتخذ إجازة بسبب المرض. قل ليش مرض؟ قال أنا عندما هاجموني ما أحد رد عني من أصحابي، أنا جلست أرد عن نفسي، وهؤلاء لما تكلمت عليهم وألفت فيهم ما رد واحد منهم أصلا، والذين ردوا عنهم من أناس حتى ليسوا من بلدهم ولا من مناطقهم ومختلف البلدان، فمرض الحقيقة وفعلا يمرض هذا الكلام، فأصابه مرض في هذا الأمر. فحقيقة الحق يا أخوان ليس ممكن في الله من فلان، من حق الإنسان أن يقول يدافع عن نفسه ما في إشكال، لكن أن نجعل قضيتنا كل ما كتب فينا مقال أو ألف فينا مؤلف أو نشر في الأنترنت يأتي من يقول رد وضح شككني. أخي أنت الذي شكرت نفسك، الحق واضح والحق يؤخذ بدليله، والخطأ وارد على كل إنسان. ثم أيضا هي نصيحة لطلاب العلم كما قلت، لا يأتي هؤلاء ويحددون مسيرتكم، مرة يوقفونكم مرة يحركونكم مرة تلتفت ولا يلتفت منكم أحد. ثم ثالثا، وسبقا ذكرت هذه القضية وأكرر، وقد قلتها لأحد كبار بعدد من كبار العلماء لما قيل لي لماذا لا ترون على خصومك بخاصة بعض المعروفين بالخير مثلا أو محسوبين على الخير، قلت أولا أقول إخواننا بغوا علينا، ثانيا ليس كل ما يقولون باطل، قد يكون بعض ما يقول حق لا يعدى أنني لا أخطأ، ثالثا أنني لا أفشل من حق نفسي. لا أخوان ما أستطيع أقول لكم الله وصلت من التقوى أو الورع أني لما أرد على هؤلاء سأكون متجردا للحق، سيكون في نسبة من حظ النفس، ما دام في نسبة من حظ النفس ستفسده، أنا أفضل لأفضل. لو جاء هذا الماء الزلال اللي أشرب أمامك لا في نقطة بسيطة أو قطعة من التراب الطاهر ما شربته، فكيف أسلمكم الله أصابه نجاة؟ لو نقطة. فكذلك لما أنا أرد وأراعي حظ نفسي. وش المقياس بين حظ نفسي حظ غيري؟ لو واحد تكلم بي وتكلم أحد المشايخ، هل سأدافع عن الشيخ مثل ما أدافع عن نفسي؟ إلا إن شاء الله. إذن الفرق بين دفاع عن نفسي ودفاع عن الشيخ هو حظ النفس، لأن لو كنت مجردا للحق لدافعت عن أكثر ما دافع عنه. أنا ما وصلت إلى هذا المرحلة، أصلا لأسكت ثم أقول أيضا أسلم للنفوس، لأن كثير من هؤلاء سيرجع للحق بإذن الله. كوني يرجع للحق وأنا ما رديت عليه، وقد والله حدث تكرارا هذا الأمر، أفضل وأولى. فهذه نصيحة الأخوة، ومن أراد أن يرد عن نفسه فمن حقه أن يدافع عن نفسه، لكن لا نخلط المسألة بين الدفاع عن الحق نعم والمنهج أو الدفاع عن الشخص. أما الدفاع عن المنهج واجب، وبيان الحق واجب، والله أعلم. أقف لنصلي الأذان وواصل بعد الأذان.